بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه الآيات من آخر سورة الصف، ندب الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى الإيمان به والجهاد في سبيله. فهذه سورة الصف سورة موضوعها القتال، أعظم وأعلى وأشرف شعبة من شعب الإيمان يحبها الله تبارك وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا، خطاب منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، واصفا إياهم بأعظم الصفات وأعظم الأسماء. هذا الإيمان الذي هو طريق الخير، طريق النجاة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى ورسوله، إشادة بهم، وصفهم بهذا، ثم إلزام لهم بأن يسمعوا الأمر الإلهي، لأن من آمن بالله تبارك وتعالى وجب أن يطيع أمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ويأتي الخطاب هنا بالدلالة، دلالة الرب سبحانه وتعالى. تلا الموحدين منهم وكتب ما يسمى بالأمانة النصرانية، وهي الحقيقة أكبر خيانة للدين النصرانية، فإنه في هذه الأمانة أقروا بأن عيسى إنما هو ابن الله، ابن الله حقا، ابنه البكر، وأنه قد كان موجودا قبل الدهور، وأنه كان مع أبيه في السماء، وأن الله تبارك وتعالى أنزله وأنسه، جعله إنسانا في بطن مريم وولد، وذلك ليتحمل في زعمهم خطيئة العالم التي ارتكبها العالم بسبب أكل يعني أبيهم آدم من الشجرة، وأنه لم يستطع من كل الرسالات السابقة وكل أهل الإيمان ما بين آدم وبين عيسى أن يكفر عن هذه الخطيئة، فجاء عيسى ليكفر وليحمل خطيئة الناس اللي هو خطيئة آدم عليه السلام، وذلك بأن يصلب. فكان يعني الذي فعله إنما هو أكبر خطيئة. وين أكبر خطيئة هذه؟ أنه يعني يمكن أعداءه من أن يقتلوه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عقيدها ملؤها الضلال والكفر والعناد. ثم جاء النصارى فاعتقدوا هذا، وكل هذا الذي أفكوه والذي افتروه إنما يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يطفئوا نور الله من أن نور الله من أن الله هو الإله الحق، الإله وحده سبحانه وتعالى، وأن هذه رسالاته، وأن هذا طريقه، وأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو عبده ورسوله الداعي إليه. هذا نور الله، والذي أتى بالنور العظيم من الله تبارك وتعالى، أعظم نور نزل في الأرض. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذا رسول الله تبارك وتعالى السراج المنير الذي جاء بالهدى والنور بكتاب الله تبارك وتعالى المضيء كلام الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا إلى رسالته سبحانه وتعالى المنزلة في هذا القرآن هذا النور المبين. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقول الله لأهل الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام به الله بهذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهؤلاء أرادوا يعني بقولهم بإفكهم هذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم وهذا بيان يعني سخافة عقولهم كيف يطفئ نور الله بالفم. فنور الله تبارك وتعالى كتاب الله المنزل من عنده لا يمكن إطفاؤه مهما افتري في الأرض من فرى ومن كذب فإنها لا تسكت كلام الحق ولا تطفئ نور الله تبارك وتعالى المنزل كتابه. وقد كتب الله لهذا الكتاب الخلود والثناء والرفع والنفاذ وأن يكون حجة الله تبارك وتعالى على العالمين وإلى يومنا هذا يقرأ كلام الله تبارك وتعالى وتقوم له به الحجة على الجميع. ولم تستطع أي مقالات من مقالات الكفر والكذب أن يعني تطفئ هذا القرآن العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى ولا أن تمحو آياته وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. لو اجتمعت مياه الكون كلها على أن تمحو آيات القرآن لا تستطيع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاف. بهذا الخطاب الكريم هل أدلكم سؤال عرض يعرض الله تبارك وتعالى يعني الأمر عرضا وليس يعني إلزاما وإجبارا وإنما على هذا النحو ليكون هذا أدعى وأشوق للاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة مع الله تبارك وتعالى يدفع ليأخذ يدفع الثمن ليأخذ. فهذه تجارة يتاجر فيها العبد مع ربه تبارك وتعالى. فوائد هذه التجارة وثمراتها أولا قال تنجيكم من عذاب أليم. هذا العذاب الأليم الذي ينتظر الكفار بالله تبارك وتعالى. فهنا هذه التجارة إنما هي مؤداها أنها فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله. الإيمان بالله تبارك وتعالى ينجي من هذا العذاب الأليم الذي يستحقه من كفر بالله تبارك وتعالى. فأول يعني فوائد هذه التجارة مع الله أنها نجاة لهم من عذاب أليم فيكون فوز يكون فوز عظيم لهؤلاء الذين يعني ساروا في هذه التجارة مع الله تبارك وتعالى. والعذاب الأليم عذاب الآخرة عذاب النار الذي أعده الله تبارك وتعالى الكفار جهنم ورئيس المصير. قال جل وعلا تؤمنون بالله ورسوله. فالإيمان بالله ورسوله يعني النجاة والإيمان تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق لأن هذا هو حقيقة الإيمان تصديق بخبر الله تبارك وتعالى ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه سبحانه وتعالى وعمل بمقتضى هذا التصديق. فالعمل بمقتضى التصديق من آمن بأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب خافه سبحانه وتعالى ومن آمن بأن الله تبارك وتعالى يثيب ويعطي رجاء ما عنده سبحانه وتعالى ومن آمن بأنه المتصف بكل صفات الكمال والجلال أحبه سبحانه وتعالى ودعاه بأسمائه. وهكذا العمل بمقتضى التصديق عمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. تؤمنون بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا الرسول هو اختيار الله تبارك وتعالى للناس. فإن الله تبارك وتعالى جعل وسيلة هداية الناس أن يختار منهم رسول ليبلغه رسالته وهذا الرسول يبلغ الناس رسالة ربه سبحانه وتعالى. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بذل الجهد في سبيل الله، ومعنى أنه في سبيل الله لعلي كلمة الله، لأن سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، والقتال في سبيل الله لمصالح عظيمة، إما أن يرد المسلمون يعني كيد الكفار عنهم وعن دينهم وعن مساجدهم، كما قال تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذا لحماية المسلمين. وكذلك: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك: لإنقاذ المسلمين المستضعفين الذين يستضعفهم الكفار ويفتنونهم، كما قال تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقتال للدفع عن المؤمنين المستضعفين قتال في سبيل الله، وكذلك القتال حتى لا يفتن مؤمن في الأرض عن دينه، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. الدين هو، فهو الحجة القائمة والذي يقوم يدعو إلى الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه آيات القرآن المنزل، هذا نوره، نور الله تبارك وتعالى المنزل من عنده والذي يسير في الأرض كلها ويعلن هذا الإعلان أن الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رسالة الله تبارك وتعالى المنزلة، نوره المنزل من عنده على العالمين. كيف تطفئ؟ من يستطيع أن يطفئ يعني هذا النور الإلهي المنزل من الله تبارك وتعالى والذي يسري في الأرض كلها كتاب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعني المجانين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا شبهه من نظر إلى الشمس ورأى نورها الساطع في كل مكان فبدأ ينفخ عليها ليطفئ نورها، فيكون هذا فعله فعل يعني من يسخر منه ويضحك منه، كيف تستطيع بنفخك أن تطفئ نور الشمس؟ وهؤلاء كيف يستطيعون بأفواههم مهما افتروا من الكذب ومهما فتحوا من المواقع في كل مكان وسيروا من الجيوش وقالوا من البيت وكتبوا من الكتابات وقالوا من الأقوال وطبعوا ونشروا وفعلوا، كيف يستطيعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم مهما افتروا؟ لا يستطيعون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، الله سبحانه وتعالى سيتم نوره، هذا قضاءه. هذا قضاؤه الكون القدري سبحانه وتعالى وحكمه أنه سيتم، كما قال النبي والله ليتمن الله هذا الأمر، أمر الدين، ولن يترك الله تبارك وتعالى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام. فيدخل الإسلام إلى كل بيت موجود في المعمورة بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. فهذا حكم الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا الإسلام إلى كل بيت، يعز به من يؤمن به ويذل به من يكفر به. والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني لو كره الكافرون إتمام هذا النور فإن الله سيتمه. وطبعا إذا كانت يعني إذا كانت المسألة قائمة بين إرادة الرب تبارك وتعالى وبين إرادة هذا المخلوق المهزول الهزيل، فكيف معلوم النتيجة، معلوم نتيجة هذا. فإنه مهما كان هذا المخلوق فإنه لا يستطيع أن يعارض إرادة الرب تبارك وتعالى. إرادة الرب نافذة، الله لا غالب له، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الله، وهنا يرجع الله تبارك وتعالى ويأتي بالضمير هنا ليبين أن هذا فعله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فرسالة الرسول منه. والله هو الله مالك الملك الذي كل هذه السماوات والأرض هذا خلقه وملكه سبحانه وتعالى، إذن إرادته هي النافذة، ولا يستطيع أي مخلوق أن يرد إرادة الله تبارك وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا الدين، دين هداية، دين هداية إلى الصراط المستقيم الذي يوصل الله تبارك وتعالى، ودين الحق، الدين الحق. فالإسلام هو الدين الحق ثابت، وكل دين غيره فباطل. قال جل وعلا ليظهره على الدين كله، ليجعله ظاهر على كل دين، على اليهودية، على النصرانية التي حرفوها، على المجوسية، على كل دين، على الشرك، كل دين من أديان الباطل. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بهذا الهدى ليظهره على كل دين، وهذا قد كان وسيكون إلى آخر الدنيا، فإنه لا تنتهي الدنيا إلا والإسلام هو الذي يبسط جيرانه بالأرض كلها ولا معارض له، وكل تحته، وكل دين يكون تحته، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر الله تبارك وتعالى وحكمه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعله ظاهرا يعني غالبا، الظهور بمعنى الغلبة، غالبا على الدين كله. الدين اسم جنس يعني كل دين، كله كل الأديان ولو كره المشركون، يعني لو كره ولو كرهوا هذا، فإن كراهة المشركين لنصرة هذا الدين كانت شيء يفوق الوصف، فإنهم ما كانوا يتصورون بتاتا أن يعيشوا في وطن وفي كون وفي أرض يعلو فيها كلمة لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وحاربوا هذا وفعلوا ما فعلوا. مشركوا العرب أولا، اليهود بعملهم، النصارى بحدهم وحديدهم، فالكل حارب هذا الدين لا يريد أن يظهر، فأظهره الله تبارك وتعالى رغما عن الجميع. قال جل وعلا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أو كره المشركون، ولو كره المشركون هذا الظهور وهذا العلو للإسلام في الأرض كلها، فإن الله فاعله، لأن هذه إرادته سبحانه وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك خطابه إلى عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وكأن هذا من الله تبارك وتعالى يعني جواب لهؤلاء الذين قالوا لو علمنا يعني أفضل ما يحبه الله تبارك وتعالى لاتبعنا، فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنه يحب من يقاتل في سبيله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهنا دعاهم الله تبارك وتعالى إلى هذه إلى أن يعني إلى تجارة معه، تاجر مع الله، بيع الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي يتاجر مع المليء مع الغني مع الكريم لا بد أن يربح، لا بد الربح، هذا يعني في أهل الدنيا. فكيف إذا كانت التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هو يتاجر مع الله، يعطي الرب سبحانه وتعالى واحدة فيحسبه الله تبارك وتعالى عشروق، يعلم كل المعلومات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإنما لا علم للمخلوق إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. سبحانك تقول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتقول الرسل عندما يقول الله تبارك وتعالى لهم ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلا أحد يعلم من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، ولا يوجد من يعلم الأمور، يعلم كل الموجود، فلا يعلم كل الموجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وسع علمه كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أما الموجود المخلوق فإن علمه بقدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى. سألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. والسمع صفة يتصف بها المخلوق، لكن سمع كل مخلوق يعني مناسب لحاله على قدر حاله، يسمع في حدود السمع الذي جعله الله له. وأما الذي وسع سمعه الأصوات كلها فهو الله وحده سبحانه وتعالى. سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله تبارك وتعالى يسع كل صوت، لا يغيب عنه دبيب نملة سوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء، لا تغيب عن الله، لا تغيب عن سمعه سبحانه وتعالى. فنملة تسير بقدمها هذه الصغيرة الرقيقة على صخرة ملساء لا تصطدم بشيء في ليلة ظلماء، يسمعه الله تبارك وتعالى ويراه الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه عن يعني بصره شيء في كل الوجود سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يوجد من يحيط بصره بكل الوجود، بل الذي يحيط بصره ويعلم كل الوجود هو الله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك قد يتصف المخلوق بالرحمة لكن رحمته محدودة، وأما الذي وسعت رحمته كل الوجود فهو الله سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم يعتري المخلوق، هذا بالنسبة لي يعني في صفات الكمال، صفات الكمال التي في المخلوق مناسبة لحال، وأما صفات الكمال التي لله تبارك وتعالى فهي لائقة بذاته، ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. فالله لا يعتري علمه نقص، لا ما في شيء يخرج عن علمه، ولا قطرة ولا وقوع، مجرد سقوط ورقة من شجرة هذه لا يمكن أن تسقط من علم الله تبارك وتعالى، فلا تسقط إلا بعلمه. لا يمكن أن تسقط ورقة من شجرة في أي مكان في هذا الوجود إلا وهذا بعلم الله تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحصى الله تبارك وتعالى ودونه. وأما صفات النقص التي في المخلوق فإن الله منزه عنها، فالمخلوق له بداية وله نهاية، الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر. خضوع العباد لله تبارك وتعالى، هذه الغاية النهائية التي من أجلها يقاتل يعني أهل الإيمان، وكل هذا في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. بأموالكم وأنفسكم، الجهاد بالمال بذله في هذا السبيل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من غزا في سبيل الله فقد غزا، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فكل هذا جهاد وغزو في سبيل الله، أن يذهب بنفسه، أن يجهز بماله، أن يكفل غازيا في أهله، يعني أهل الغازي، فهذا كله يعني في سبيل الله. فيدخل الجهاد بالمال كل ما بذل في سبيل الله تبارك وتعالى في الجهاد القتال. وأنفسكم، أي أن يخرج بنفسه ليقاتل في سبيل الله. قال جل وعلا: ذلكم خير لكم. ذلكم المشار إليه هنا الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله بالنفس والمال خير لكم، أخير لكم. لا شك أن مقابل هذا اللي هو الكفر بالله تبارك وتعالى والقعود عن نصرة الحق شر، لأن الكفر بالله تبارك وتعالى مؤداه النار، والقعود عن نصرة الحق كذلك مؤداه النار، كما قال جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون الحق وما عند الله تبارك وتعالى، والفرق بين يعني الإيمان والكفر، وبين الجهاد في سبيله والقعود عن نصرة الحق، إن كنتم تعلمون هذا فإن هذا هو خير لكم، هذا هو الخير الحقيقي إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرات الإيمان والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. قال: يغفر لكم ذنوبكم، ومغفرتها سترها وعدم محاسبتكم بها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشرى منه سبحانه وتعالى أن يدخل عباده المؤمنين جنات بساتين، بساتين الرب سبحانه وتعالى في السماء، تجري من تحتها، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار المختلفة، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا يمكن أن يكون هذا كهذا. يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، مساكن قصور، غرف، خيام. أخبر الله تبارك وتعالى: فإما قصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أو قصر كل بناء كل بنائه من ذهب وذهب الآخرة وليس ذهب الدنيا، أو قصور من الفضة، أو خيمة من اللؤلؤة، كل الخيمة واحدة لؤلؤة واحدة مجوفة 60 ميلا في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون، أهل هنا في جنباتها لا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساع هذه، فإن 60 ميل في السماء يعني معنى ذلك أكثر من 120 كيلومتر ارتفاعا، فهذا أمر عظيم جدا، فكيف باتساعها. فهذه الخيمة الواحدة ومساكن طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فالله يعد أهل الإيمان به سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله، قال: ومساكن طيبة. طيبة هذه المساكن في بنائها وزخرفها واحتفاف البساتين بها وجريان الأنهار من تحتها، وكونها مذخورة بكل يعني ما يحبه المؤمن وما يشتهيه وما يلذه أكواب مصفوفة ونمارق مبثوثة وفيها من زوجاته كاللؤلؤ المكنون، في جنباتها مستقرات ليست عاملات متبذلات خارجات ممتهنات، لا، وإنما وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في هذه القصور كاللؤلؤة المصونة المكنونة التي لم تخدش ولم تمس ولم يعني تضربها شمس أو يضربها هواء، بل هي كاللؤلؤة في صدفها يعني بياضا ولمعانا وصفاء، وكذلك يعني استقرارا وبقاء في مكانها وليس خروجا وتداولا كما هو الشأن في نساء الدنيا، فإنها لا بد أن تخرج من بيتها وأن تعمل أن تشتغل أن تتبذل أن يراها يعني القريب والبعيد، لا، وإنما يعني نساء في هذه القصور. فهذه مساكن طيبة بكل معاني الطيبة المحتفى بها، ثم لا تسمع فيها لاغية، ليس فيها أي شيء يكدر خاطر ولا أي شيء يلغو، لا فيها ضجة ولا فيها تلوث ولا فيها طبخ ولا فيها نفخ ولا فيها كنس ولا فيها بيت ولا فيها مرحاض يكون في هذه القصور، لأن أهل الجنة لا يبولون ولا يمتخطون، لا مخاط ولا بول ولا يبصقون ولا يتغوطون، وإنما رشحوا مسك فقط يأكلون، ولا يكون لهذا الطعام أثر إلا أن يكون رشح، والرشح هذا يعني عرقهم المسك. فهذه المساكن طيبة بكل معاني الطيبة، ليس فيها كد ولا كدح ولا شغل ولا نكد ولا ومساكن طيبة، وكلمة طيبة هنا تشمل كل هذه المعاني من الطيب الذي يحتفها من كل يعني جوانبها ونواحيها. في جنات عدن، في جنات بساتين عدن إخا، فأهلها مقيمون والجنة مقيمة، لا يأتيها يعني زلزال يدمرها أو صاعقة تحرقها أو طوفان يزيلها، فلا تزال بأي آفة من الآفات، لا آفات، ولا كذلك يرحل عنها أهلها بأمر، فليس هناك بين أهل الجنة لا حروب تقام ولا خصومات، وإنما هذه الجنات جنات باقية، جنات عدن، وكذلك هي باقية بقاء سرمديا لا ينقطع، لم يجعل الله تبارك وتعالى لها حد تنتهي إليه، ينتهي إليه نعيم أهل الجنة في حقب متطاولة أو آلاف السنين ثم ينتهي هذا، لا، وإنما هي إقامة دائمة سرمدية لا يأتي وقت يعني تنتهي فيه وتقفل الجنة فيه أو تنتهي حركات أهلها أو ينتهي نعيمهم، لا، بل هو عطاء من الله تبارك وتعالى، عطاء دائم غير مجذوز. قال جل وعلا: ذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه هنا هذا الذي يعني يبشر الله تبارك وتعالى أنها تنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص، تنزه عن الولد والشريك والضد والنظير، وتنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص يعتري المخلوق، المخلوق محل النقص، لا يوجد مخلوق اكتملت صفاته من كل الوجوه، وإنما يعلم ويجهل، يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، قدراته وطاقاته محدودة بحسب حاله كما خلقه الله تبارك وتعالى. وأما الله تبارك وتعالى فإن صفاته سبحانه وتعالى لا يحدها أحد، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، وسبحان من أحاط علما بكل الموجودات، لا يغيب عن علمه ذرة من هذا الوجود، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب. تعالى الله تبارك وتعالى عن يعني أن يكون له مضاد أو شريك أو نظير أو ظهير سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الذي ملك هذه الموجودات، ملك ذاتها وملك تصريفها، القدوس المقدس العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع كل أمر في نصابه، هو الذي بعث، هو الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفات المسبح له في كل يعني الوجود، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، هو الله الذي بعث في الأميين العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، أمة جاهلة، ولكن الله تبارك وتعالى اختارها لتعلم العالم، لتعلم العالم كلها رسالة الله تبارك وتعالى وتدعوهم إلى الصراط المستقيم، فاختارهم الله تبارك وتعالى واختار منهم رسولا أميا منهم صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم أمي كما هم من العرب يتلو عليهم آيات، أمي يقرأ، وذلك أن الله تبارك وتعالى علمه بغير الوسيلة التي يعلم بها سبحانه وتعالى وهي القلم والكتابة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان بالقلم، وعلمنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه طبعا للعلم في صدره صلى الله عليه وسلم، وحيا له نزل به الروح، القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، يتلو يقرأ آيات الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات هذا القرآن الحكيم العليم المحكم آياته المنزل من الله تبارك وتعالى الذي حوى هذا العلم هذا النور إلى ديت وكشف الحقائق، دحض الباطل وأقام الحق وشرع الشرعة، هذا كتاب الله تبارك وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ديت والموجه والمربي صلوات الله وسلامه عليه، بلمسة منه بإشارة بتوجيه بنهي بزجر بأمر كان صلوات الله وسلامه عليه يغير من نفوس تكون في غاية الشدة والقساوة والظلمة فتضاء بهذا السراج الوهاج الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى، ويكون نموذج كامل الإنسان الكامل في كل أخلاقه وصفاته، فيكون هو يعني النموذج الذي يحتذى، فيتزكى به من يعاشره من يرى الذي ليس بعده شيء. المخلوق يموت، الجن والإنس يموتون، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. العبد يمرض والله تبارك وتعالى لا تصيبه آفة، العبد ينام مخلوق ينام، الإنسان ينام والجن ينامون والشجر ينام ديت ينام ديت فترة ديت، والله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الظلم الله منزه عنه سبحانه وتعالى، العبد يظلم الإنسان ظلوم جهول، وأما الله تبارك وتعالى فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فكل هذا من تنزيه الله تبارك وتعالى تسبيحه، شهد الله تبارك وتعالى، الله يشهد له يعني بهذا، يسبحه سبحانه وتعالى كل من في سماواته وكل من في أرضه، والملائكة أعظم يعني خلق الله تبارك وتعالى تسبيحا له، كما قال جل وعلا عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الملائكة يسبحون الله يعني ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل هذه يعني النقص والمعايب ليلا ونهارا كل الوقت لا يفترون، والفتور شر الضعف يعني لا يصيبهم أي نوع من الضعف عن قيامهم بتسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل ما وصفه به الجاهلون، هذه الأمم الكافرة والجاهلة والفاسقة، الجن الكافر الإنس الكافر قد قالوا على الله تبارك وتعالى أقوال عظيمة، والجن قالت وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، قد قالوا فكل ما قاله المفترون عن الله تبارك وتعالى ممن أنكروه وجحدوه كالذين قالوا ما هي، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، والذين اتخذوا آلهة معه فقالوا له ولد ككفار المشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، أو الذين نسبوا الألوهية وقالوا إن الله يحل في مخلوقاته. هذه الأمم الجاهلة المشركة الكافرة قالت على الله تبارك وتعالى مقالات عظيمة جدا، وأعظم هذا قولهم اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. انظر تصورات الأمم الجاهلة منذ وجد الجهل ووجد الشرك، كم كتبوا، كم ألفوا، كم اعتقدوا، كم قالوا. تسبيح الله تنزيه عن كل هذه المقالات، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما قال فيه الظالمون وقال فيه الجاهلون، كما قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يصفه هؤلاء المجرمون، وسلام على المرسلين، فهؤلاء الذين هم وصفهم هو الوصف الصحيح، لأن المرسلين هم الذين أتوا بالخبر اليقين والصفة الصحيحة عن الله تبارك، وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما أخبرهم سبحانه وتعالى به. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام الاستغراقية، كل معاني الحمد لله تبارك وتعالى لصفاته ولأفعاله، كل صفاته، كل أسمائه حسنى، وكل صفاته خير، وكل أعماله خير سبحانه وتعالى، فلا يقضي إلا بخير سبحانه وتعالى. يسبح لله، ينزهه سبحانه وتعالى ويبعده عن كل هذا، يعني عن هذه المعاني التي ذكرناها، معاني النقص، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق. يسبحون الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بلسان مقالهم، وهذه لسان المقال ممكن نعلم بعضها ولا نعلم، فنحن نعلم مقالة الإنس والجن سبحت الله تبارك وتعالى بما قالها تعلم، وهناك هذه الجمادات التي تسبح الله، والطير الذي يسبح الله تبارك وتعالى بلغاتهم التي علمها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا يفقه العباد كيف تسبح هذه الجمادات وهذه النباتات وهذه الموجودات لله تبارك وتعالى، وكيف تسجد له. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من هذه الموجودات قد علم كيف يصلي ويسبح لله تبارك وتعالى، وكذلك قد علم الله كيف يصلي له هذا المخلوق وكيف يسبح له. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلسان القال وبلسان الحال. أما بلسان الحال فإن وجود الموجودات هو تسبيح لله تبارك وتعالى، لأن وجود الموجود على هذا النحو من الخلق الدقيق، فالله قد أحسن كل شيء خلق، ما في مخلوق من النملة الصغيرة إلا وهي خلق محكم، إلى الفيل الكبير، إلى المجرة الذرة الصغيرة، إلى المجرة الكبيرة، كل في خلق محكم ذات الإحكام. فالله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا الخلق الذي قد أحسن خلقه على هذا النحو هو يسبح الله تبارك وتعالى بحاله بوجوده، لأن خلقه على هذا النحو المتقن وارتباطه مع بقية الخلق على هذا النحو كذلك المترابط الوحدة الواحدة، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. فيسبحه بلسان حاله أن يكون لله شريك، أن يكون له ولد، لأن لو كان له ولد ولو كان له شريك لفسد هذا الكون، لفسد الخلق. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليغالبوه. وقال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال أيضا سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يفسد هذا الكون، لا يمكن أن يكون هنا. فصلاح هذا الكون وبقاؤه على إتقانه وإحكامه هذا بدلالة الحال مسبح لله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك اسم وصفة، فالله الملك هذا اسمه من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يعني معناه، فهو يعني الاسم له معنى مشتق من الملك، فهو يملك وهو الملك على الحقيقة، لا ملك على الحقيقة إلا الله، وكل غيره ملكه عاري، ملك استعارة أخذه من غيره، أخذه من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يعطيه الملك ويسلبه وقت ما يشاء. قل اللهم مالك الملك، كل الملك، كل ما سوى الله يملكه الله تبارك وتعالى، يملكه ذاتا، يملك رقبته، فهو الذي أوجده سبحانه وتعالى، ويملكه تصريفا، فهو الذي يصرفه. لا يستطيع مخلوق من يعلمه صلوات الله وسلامه عليه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا النبي الأمي المعلم من الله تبارك وتعالى يعلم أصحابه الكتاب، الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى والحكمة، سنته صلوات الله وسلامه عليه، والعلم الحكيم الذي يجعلهم يضعون كل أمر يعني في نصابه، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، يعني وإن كانوا من قبل إرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب وهذا التعليم وهذا الاختيار من لكان في ضلال مبين. كانت العرب في جاهلية جهلاء في كل ميادين العلم، جاهلية بالله تبارك وتعالى، جهل عظيم بالله تبارك وتعالى. فبالرغم من أنهم كانوا ينسبون له خلق هذا الكون وتصريفه، إلا أنهم كانوا يرون أنه غير حكيم في فعله، فإنه لا يبعثهم ولا يثيب طائعا ولا يعاقب عاصيا، وأنه يعجز سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وينكرون هذا. فهذا من أكبر التناقض. وكذلك كانوا ينسبونه إلى فعل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، من أنه يتزوج، اختار زوجات له من ثروات الجن وأنجب الملائكة وجعلهم إناث، جهالات عظيمة نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. وفي التشريع شرعوا بأهوائهم فأحلوا وحرموا بالأهواء دون أن يكون هذا جاريا على أي عقل وأي حكمة، وفعلوا من المظالم الأمر العظيم جدا، سواء المظالم بين بعضهم بعض من القتل والنهب والسلب وقطع الطريق وسفك الدماء، ثم من شرب الخمور، ثم من أنواع يعني كانت أنواع النكاح بينهم أنواع خسيسة جدا، أضرب النكاح بينهم كنكاح الاستبضاع ونكاح الزواني والزانيات وتأجير استخدام الفتيات والإماء ليسرحن ويأخذ ربهن الأجرة من فعلهن، وأمور فظيعة جدا من الشرور والآثام والجهالة بكل معاني الجهالة. فقد كانوا في ضلال مبين، ضلال في مسائل الإيمان والعلم الغيب، وضلال في نظم حياتهم واجتماعهم، وضلال يلفهم من كل جوانب حياتهم. لكن الله تبارك وتعالى انتشى لهم وأنقذهم ببعثته هذا النبي الكريم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل يعني من قبل نزول هذا لفي ضلال مبين. ثم قال جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، يعني أن هذه سلسلة هذا الإيمان وهذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى سائرة، فآخرين قد امتن الله تبارك وتعالى عليهم يلحقون بإخوانهم المؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وسيرون في نفس الصراط والدرب، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لم يأتوا بعد، يعني أنهم سيأتوا ويلحقوا بإخوانهم ويلتحقوا بركب الإيمان هذا، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. فإن إنشاء أمة على هذا النحو مهتدية من وسط هذا الضلال وانتشارها، ويعني السلوك بها إلى يعني طريق الحق، وكسر كل من يناوئ ذلك ومن يعترض ذلك ومن يقف أمام يعني الإرادة الإلهية، هذا من عزة الله تبارك وتعالى أنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. فقد كان اختيار الرب تبارك وتعالى لهذه الأمة الأمية وتهيئتها لحمل هذه الرسالة من حكمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الرسالة لو كانت نزلت على أمة من الأمم الأخرى التي لها نظام وحضارة وقوة وغطرسة في الأرض كالفرس أو الروم لما تبدى يعني فعل الله تبارك وتعالى الحكيم كما هو في انتشار الأمة، يعني هذه الأمة على هذا النحو، وفيها ما كان فيها من الصفات التي تصلح بعد ذلك للقيام بالدين كالشجاعة والعزيمة والقوة والإرادة والأمانة. فإن هذه الصفات كذلك كانت كالوعاء الصالح الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة، ثم بعد هذا الضلال وجه الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى طريق الرشاد فسلك بهم يعني طريق الرشاد، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك هذا المشار إليه، وهو انتشال هذه الأمة الأمية وإنزال كتاب الله تبارك وتعالى عليها، وبعث رسول منها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فضل الله، فضله إنعامه وإحسانه، فالإفضال هو الإنعام والإحسان والتفضل منه سبحانه وتعالى على العباد. يؤتيه من يشاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل عطاءه هنا في العرب بعد أن كان عطاؤه ومنته سبحانه وتعالى قبل ذلك على بني إسرائيل الذين كان فيهم الكتاب والحكم والنبوة زمان من الزمان، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يحول هذا إلى هذه الأمة الأمية أمة العرب، وقد كان. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله إحسانه وعطاؤه أمر عظيم، فقد أعطاهم الله تبارك وتعالى شيء عظيم فوق الوصف، الهداية إلى طريقه وإنزال كتابه، إنزال آياته سبحانه وتعالى، والهداية إلى صراطه المستقيم، وتبويئهم ليكونوا هم خير أمة أخرجت للناس تدعو جميع الناس إلى طريق الرب تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم، فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى الذين يعني أخرج الله تبارك وتعالى هذه المهمة عنهم، وهي مهمة الهداية والقيام بالدين، وهم اليهود. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ضرب الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة، والذين حملوا التوراة هم اليهود أولا ثم النصارى بعد ذلك، لأن عيسى عليه السلام إنما جاء حاكما بالتوراة، فحملوها يعني أن الله تبارك وتعالى حملهم إقامتها، كما قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فحملهم الله تبارك وتعالى يعني أن يقوموا بالعمل بما فيها وبأحكامها، وقد هذا تكليف إلهي لهم منذ أن نزلت التوراة، فإن الله كلفهم بها: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. وقال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها للخطاب لموسى عليه السلام، أمر من الله تبارك وتعالى له أن يأخذ هذه التوراة بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. حملهم الله تبارك وتعالى التوراة والتي فيها حكمه وشرعته ومنهاجه سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يحملوها بعد تقادم عهدهم وزمانهم، غيروا وبدلوا ثم تركوا غيروا أحكامها ولم يحملوها، لم يأخذوا بتكاليفها وأوامرها. فشبه ضرب الله تبارك وتعالى لهم بالحمار الذي يحمل الكتب. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. والحمار في حمله للكتب لا يستفيد منها، فأولا هو لا يأكلها، لا تصلح أكلا تشبع بطنه، وهو لا يقرأها، فهي كذلك لا تقرأ. فيسعى عباده المؤمنين الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الفوز العظيم، لا فوز أعظم منها. الفوز هو حصول المطلوب الأكبر، يعني هذا المطلوب الأكبر والأسمى، يعني لا يمكن أن يتخيل الإنسان مطلوبا له في الوجود أكبر من هذا، لا مطلوب أكبر من هذا. فإن مطالب أهل الدنيا في حياتهم أن يعمر مثلا 1000 سنة، أن يكون عنده زوجة جميلة، بيت، قصر، مكان، لكن كل هذه المطالب لو جمعنا مطالب أهل الدنيا كلها لوجدناه شيء حقير بالنسبة إلى هذا المطلب الأعظم. فإن الحياة في جنة بهذه المواصفات ليس فيها أي شر من الشرور قط، وقد جمع فيها كل هذه الأنواع من الملذات والمسرات والحبور الذي لا يعني على حسب ما وصف لنا وكذلك مما لم يوصف لنا. وأن يبقى الإنسان في هذا السرور وفي هذا الحبور حياة لا تنقطع ولا تنتهي، ليس هناك مطلب أعظم من هذا المطلب. وبالتالي من نال هذا فقد نال الفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه. ذلك الفوز العظيم يشير الله تبارك وتعالى إلى هذا. ثم قال جل وعلا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يعني أنه كذلك للإيمان بالله والجهاد في سبيله لها ثمرات أخرى. هذه الثمرات العظمى ذكرها الله وهي ثمرات الجنة، وفي ثمرات دون هذا وهي ما يكون في هذه الدنيا. قال وأخرى أنتم تحبونها نصر من الله على الكفار، تحبونها يحب المؤمنين أن ينتصروا على الكفار وأن يخرجوا مما هم فيه يعني من الأذى ومن المحن ومن غلبة أهل الكفر عليهم. يقول لهم هذا النصر كذلك على يعني أعدائكم يكون نصر من الله وفتح قريب. فتح يعني أراضي الكفار تفتح لأهل الإيمان وينتصر الإسلام ويعز ويصبح المسلمون أعزة، وقد كان. فإن الله تبارك وتعالى حقق موعوده لأهل الإيمان فقد جاء الفتح القريب، فكان أول هذا الفتح بدر التي كانت فتحا عظيما، فتحت للمسلمين قلوب كثيرة دخلوا في الإسلام. ثم بعد ذلك كان الفتح الأعظم بما حققه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية من الصلح مع الكفار، ثم يعني تحقيق هذا بفتح مكة ويعني دخول الجزيرة بكليتها، يعني من دخل سلما ومن دخل حربا في الإسلام، ومجيء الوفود من كل مكان يدخلون في الإسلام إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجاء الفتح العظيم بدخول العرب كلهم بعد ذلك الإسلام، وكان هذا قريب، لأنه لو تصور أن هذه السورة نزلت في السنة يعني 2 أو 3 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه لكان هذا كل هذا تحقق بعد 6 سنوات فقط من نزول هذه السورة، تحقق موعود الله تبارك وتعالى. و6 سنوات لا شك أنه وقت قريب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يبشر عباده المؤمنين بهذا بأنه سيكون هذا. وهذا نزول هذه الآيات من لا شك أنها كذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. فإن الحال التي كان عليها المسلمون في أول الأمر كانت حال ضعيفة، ولا يتصور أن الجزيرة هذه كلها تدخل الإسلام، ومكة بجبروتها وقوتها وصناديدها يذعنون في النهاية للإسلام ويدخل فيه، كان هذا أمرا جدا مستبعد. وقد وصف الله تبارك وتعالى حال المؤمنين قبل بدر كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فقد كانوا أذلة يشعرون بالذل، وذلك من غلبة الكفار، سطوتهم وعزتهم عليهم واحتقارهم لهم، حتى إن اليهود يعني كان ينظرون إلى المسلمين بنظر احتقار، وأن أمرهم لن يمر ولن يسير، حتى إنه بعد بدر يقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا خبرة لهم بالقتال، لئن لقيتنا لتعلمن أن نحن الناس. فقد كان حال المسلمين الضعف، حتى إن اليهود لا ينظرون إليهم نظرة احتقار واستصغار، وأنهم لن يمروا ولن يكون لهم شأن، وأنه لو قاتلهم النبي لا انتصر اليهود عليه. فكان هذا أن يبشر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالفتح القريب، وأن يكون هذا في سنوات معدودة، كان هذا أمر عظيم جدا، لا شك أن هذا من الله تبارك وتعالى، عالم الغيب سبحانه وتعالى. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذه الآية الخاتمة في هذه السورة دعوة من الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يأتسوا بمن يعني كان قبلهم في الشجاعة والقوة والقيام بأمر الله تبارك وتعالى ونصرة الله، نصرة دينه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين واصفا إياهم بهذا الوصف العظيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. والكينونة أن يتحولوا إلى هذا الأمر، وأن يكونوا على هذا الأمر، يعني أن يتحولوا به، فيكون هذه صفتهم التي يتصفون بها. أنصار الله تشريف، فينصرون دينه ويقومون يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى غير محتاج إلى نصرة أحد، ولكن هي من إعانته وتوفيقه، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيشرف تشريف وابتلاء حسن من الله تبارك وتعالى أن يقوم العبد في يعني في نصرة الله تبارك وتعالى، فيسمى أنه قد نصر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو رب السماوات والأرض الذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. كونوا أنصار الله، أي بنصرة دينه، نصرة كتابه، والقيام مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى تشرفوا هذا الشرف العظيم فتسموا أنصار الله. ثم ضرب الله لهم مثل، قال جل وعلا: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى الرسول الخاتم من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، وقد كانت الظروف التي بعث فيها هذا النبي ظروف في غاية الصعوبة، فقد كان بنو إسرائيل تحت قهر الروم، جالية عظيمة في فلسطين، لكن الرومان يحكمون بلاد الشام كلهم وهم تحت حكمهم وسطوتهم، واليهود قد يعني جمدوا على يعني على دينهم وغيروا وبدلوا وقست قلوبهم بطول العهد بينهم وبين يعني الرسالة الأولى، وأصبحهم أهل يعني رسوم وظاهر، وأما قلوب ورقة ودين خالص هذا ابتعدوا عنه، وقد يعني بدلوا في دينهم ما بدلوا. جاءهم عيسى عليه السلام داعين الله تبارك وتعالى، وقابلوه بكل عناد واتهموه بصنوف الاتهامات وقاموا في وجهه، وكانوا أشد عداوة له من الرومان الكفار أنفسهم، واحتاج عيسى إلى من يشد أزره ويكون معه في هذا الخضم البحر المتلاطم من الأعداء. جماعته بني إسرائيل هم أعداء أعداءه الذين يستهزئون به ويقولون أنت مخلص خلص نفسك، أنت ملك بني إسرائيل، أنت جاي لنا هدية، أنت تثير علينا الآخرين، أنت لست يعني كما تدعي أنه يعني خلقه الله تبارك وتعالى من يعني رحم أمه بدون أب. نفوا كل هذا ونفوا آياته وقاموا في وجهه وبدأوا يعني سعوا في قتله بكل سبيل. فندب من آمن به إلى أن ينصره، وقال لهم من أنصاري إلى الله، من ينصرني، ويكون هدفه وغايته أنه ينصرني لله تبارك وتعالى. قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريون هم تلامذته الخلص الذين آمنوا به واتبعوه، قيل إنهم سموا الحواريين للبسهم البياض، لأن الحوار معنى البياض أنه لبس البيض، أو أنهم حواريون كانوا قصار يعني قصارين للديات، لكن جاء أنهم كانوا من صياد الأسماك، والتقاهم على كثير منهم في بحيرة طبرية صيد الأسماك، قال لهم تعالوا اتركوا هذا صيد السمك، تعالوا وأعلمكم شيئا أعظم من هذا، شيء تصيدون به الناس، ادعوني الله تبارك وتعالى. فاتبعه كثير منهم وأخلصوا له والتزموه وكانوا معه في دعوته لله تبارك وتعالى. وعيسى كان يعني يخرج من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية من قرى فلسطين داعي إلى الله تبارك وتعالى، وهو ملاحق الطلب في أثره، واليهود يركضون حوله في كل مكان ليشوا به إلى السلطان الروماني ليقتله. فقال لهم من أنصاري، لمن يقوم ناصرا لي إلى الله تبارك وتعالى، وصاهم وحملهم الأمانة. وقد أخبره الله تبارك وتعالى بأنه أنهم قد مكروا به ليقتلوه، كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فإنه لما ضاق الخناق عليه و أصدر اليهود بكاهنهم الأعظم حكما بقتله وأنه مهرطق، وأخذوا تصديق هذا الحكم من الحاكم الروماني، وجاءت الليلة التي يقبضون عليه فيها، فإن عيسى عليه السلام حمل يعني الأمانة لتلاميذه وقال لهم أنا ذاهب إلى الرب، وقوموا بهذا الإنجيل واكرزوا به في العالم أجمع، ادعوا الناس إلى العالم أجمع. وقام تلاميذه وقاموا يدعون الله تبارك وتعالى، حتى استشهد منهم معظمهم، استشهد وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. إذ قال الحواريون، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. قال جل وعلا فآمن الطائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام، وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيد الله، قوى الله تبارك وتعالى هذه الطائفة القليلة من الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا ظاهرين عليهم، أي أنهم غلبوهم وأصبحوا ظاهرين عليهم. ومن ذلك الوقت ثم جاء رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ليكون يعني متمما لرسالة الأنبياء وموصول برسالة عيسى، فينصره الله تبارك وتعالى على كل دين سبقه الجهاد في سبيل الله. تركنا الوقت، هذا ختام هذه السورة، تمت بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه ورعايته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.